إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ورد في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فنعم الإله إلهنا، رب غفور رحيم، تواب كريم. يأتي العبد الذنب فيستره ثم يغفره، فكيف تيأس أخي الكريم من غافر الذنب وقابل التوب؟ أقبل على ربك بكل جوارحك، ونادي بكل مشاعرك: إلهي، عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت أهل لذاك، وإن تغضب فمن يرحم سواك. القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة، وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن

من وكان أمرا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا Thank you. Thank you. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذ قضي الأمر وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم. لكم تحيات محمد عبد الهادي من الإعداد والهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.